السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، وأسأل الله أن يمسيكم بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير سبحانه وتعالى. طبعا المشايخ الفضلاء أحبابنا ومشايخنا، نعم أنتما تطرقتما لموضوعين أو أكثر من المواضيع المهمة جدا. أولا التصوير، التصوير، إن رأى المريض أن يصور نفسه بالفيديو فلا مانع من ذلك، هذا أمر. أنت يا الراقي تريد أن تصور، لا تظهر الوجه ولا تظهر أصوات النساء إن كان يعني بقدر الإمكان أصوات النساء، خاصة في مجتمعاتنا، نحن مجتمعاتنا محصورة ومقصورة ولها بعض العادات، والعادة محكمة من القواعد الفقهية، فالعادة تجعل الشخص يمشي عليها ما دامتها ليس فيها محظور بل فيها تقييد، والتقييد هذا يعني قد يكون له مصوغات، بعكس الغرب. الغرب عندهم الواحد عادي، أو في بعض المناطق أو بعض الدول عادي الواحد يتصور بأي أمر كان أو بأي هيئة كانت أو لأي أمر كان، مرض أو غير ذلك، فإنه يحصل عليه ما يحصل، ما في مشكلة. عندنا لا، ولذلك التصوير بقدر الإمكان كما قلت له يعني خصوصية في ذلك، فلينتبه لذلك انتباها مهما جدا جدا جدا. الأمر الآخر أحبتي، في هذا المريض، لأنه كان فيه يعني سحر عظيم وعجيب وغريب كذلك، ممكن يشيل السيارة بقوة آتاه الله ليست فيه في الأصل، إنما هي ممن فيه سكنوا، وهذا يحصل كثيرا، وهذا يحصل كثيرا. ولذلك ترى العجب العجاب من بعض الأشخاص الذين يعني حينما يصحون وحينما يعني يفحصحون ما يستطيع أن يشيل كنبة صغيرة أو كرسي صغير، ما يستطيع أن يحمله، لكن عند حضور الجان يفعل الأفاعيل، ويعني ثلاثة أربعة خمسة قد لا يحملوه، قد لا يمسك به إلا يعني بالكاد، ويعني بقوة منهم عليه حتى يمسكوا بهذا الشخص. وهذا دليل مسوغ ودليل قاطع بأن هناك من يسكن الجسد ويفعل فيه الأفاعيل ويغير ملامحه ويغير صوته ويغير قوته ويغير كذلك لهجته ولغته، وكذلك بارك الله في الجميع يدل على أشياء غريبة وعجيبة الشخص نفسه لا يعلمها. انظروا لذاك المكان ستجدون سبحة في الكنب، ستجدون إبرة في في في المطبخ، ستجدون شيئا هناك غريبا هو سحر له تحت الشجرة أو في المدخل أو في ناحية الباب أو ما إلى ذلك، أمور كثيرة يعني قد تبين لنا أنه فعلا شخص ثاني في الجسد، هو جان. ويعني حتى بعض الأطباء النفسيين المسلمين حينما يتكلمون يغلطون أنفسهم بأنفسهم، يعني ينكرون تلبس الجان، وفي الأخير يقولون شيء يعني كيف أنه يخبر بعض الأشياء وكذا، وثم بعد ذلك يعني توجد ويجدونها كالأسحار وما إلى ذلك، والشخص نفسه لا يعلم ذلك. الأمر الآخر فعلا يا أحبتي الشيخ الآن يدلنا على شيء مهم جدا. فعلا فعلا أنا قبل كذا شهر رقيت أحد الشباب، شاب لكن وقت الرقية كذا تحس أنه 4-6 يعمل حركات، يا ولدي اهدى شوي أمورك طيبة، والله كملت رقيتي أكثر من نصفها وهو ساكت ما شاء الله تبارك الله. هذا يحصل، لابد يا جماعة الخير الراقي لابد أن يكون موجها، لابد أن يكون مرشدا، لابد أن الرقية من بدايتها إلى نهايتها، من يوم أن تدخل أيها الراقي البيت، لابد أن تكون همتك همة عامة شاملة دين ودنيا، تصحح الخطأ، ترشد الحيران، تهدي الضال، تشفي المريض بأمر الله، تنصح، تصحح، كل هذا ستجد عجبا، ستجد عجبا. ممكن حتى أن يكون المريض عنده بعض الشركيات، أنت صحح له. تجد ممكن المرأة لباسها غير لائق، أمر ومن هذا القبيل. ولذلك يعني تجد عجبا في بعض المرضى مساكين، وتجد الأعجب من الرقاة الذين يجلسون للمرضى ولا ينصحونهم، لا يرشدونهم، ولا يعطونهم بعض الهدايات التي تساعدهم لعلو شأنهم وذهاب ما فيهم من أمور قد تكون عظيمة. لذلك الراقي على اسمه راقي، وهو بآيات الله لم يكن راقيا إلا لأنه التزم آيات الله سبحانه وتعالى ويرقي بآيات الله سبحانه وتعالى، فأصبح راقيا، فأصبح راقيا بآيات الله سبحانه. ولذلك لابد أن يفعل القرآن في إخلاقه، في قوله، في دعوته، في رقيته، في نصحه، في إرشاده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ستجد عجبا من المريض، ستجد شيئا عجيبا. أوقف المريض، انصحه بلطف، ارشده. المرافقون كذلك، بعضهم قد يكون فيه هواجة، قد يمسك بالمريض مسكا غير لائق، قد يدوسه برجله، قد يقسو عليه. أنت ولطفك أيها الراقي، أنت ونصحك وإرشادك بالحالة هذه، فعلا بعض الحالات قد تمسك بنفسها، قد تتحكم بنفسها. بعض الحالات قد تتحكم بنفسها. انتهينا، تحكم بنفسك أيها المريض، كن هادئا، أمسك بزمام حركاتك وأمورك، اسمع آيات الله، يسمع، يأخذ وقتا، ممكن ربع ساعة، ممكن نصف ساعة أقل أزود، ثم بعد ذلك قد يفقد السيطرة، قد خلاص يكون هناك حضورا تاما. إذا كان الحضور التام خلاص، حين ذاك بدأ العمل مع الجان 100%. هناك سابقا كنت تخاطب إنسان وجنة بالآيات، وإذا يعني كاد أن يفلت تمسك بزمام الآدمي ويمشي معك، لكن كثير من الحالات بعد قليل لا يكون موجودا أمامك إلا الجان، حين ذاك تتصرف معه بما آتاك الله سبحانه وتعالى، تنصحه، ترشده، تقسو معه سارة، قد يكون في دائرة الضرب كما بينا، غير مبرح. هذا للحالات النادرة، الحالات النادرة وما إلى ذلك. ولذلك الراقي لابد أن يكون متبصرا، متنورا، بحكمة، بحنكة، نيته هداية، نيته شفاء، نيته خلاص، نيته اجتهاد وجهاد، ولا يغامر بنفسه فيما يرى بأنه قد يحيق به ضرا هو أو المريض، يقسو عليه، يقسو على الجان. بعض المرات الراقي يكون جناية على المرض، كيف يتعاند مع الجان، يتعاند معاه ويسبه ويبصق في وجهه ويأخذ النعال ويضربه. البعض من الرقاة ونعرفهم، ونعرف بعضهم. المشكلة من الضحية يا أحبتي؟ الضحية المريض نفسه، ينقلب الجان على المريض لأنه فيه، وماذا؟ ويكرهه في الراقي. وليس ذلك فحسب، بل ويجعل بينه وبين الراقي حجوبا عظيمة على قلبه وصدره وعلى فكره، ووسوسة وخيالات، ويخوفه منه. إذا انقطعت الشعرة التي بين الراقي والمرقي، انقطعت هذه الشعرة فلا فائدة. حين ذاك يبحث المرقي، يبحث المريض إلى راق يرقيه آخر، ولو كان دونا من ذاك الراقي الماهر. وهذا خطأ كبير. أنا الآن أحافظ على الود بيني وبين المريض، ود واحترام وتقدير، أحافظ على أني أكون تاجا لرأسه، أكون مرشدا له يهتدي بما آتاني الله من هدى فأعطيه، يتنور بنور الله الذي آتاني يقتبس منه، وهكذا. لكن قد يفعل الجان الأفاعي، بل ولا يستفيد، خاصة إن كان الجان قد توغل في المريض وله عقد وله سيطرة وله هيمنة، وقد يكون ساحرا ويعقد العقد ومن هذا القبيل. خلاص ما يفقه شيء المريض من ذاك الراقي، ولا يستفيد ولا يهتدي، بل ويخاف منه خوفا شديدا، بل ويوسوس فيه، وحين ذاك انقطعت الشعرة التي بين المريض وبين الراقي. إذن لا فائدة حين ذاك، خلاص انتهينا. ثم نقطة لما قد كان، نقطة، انتهى الكلام بين الراقي والمرقي. ثم بعد ذلك يكون عذابا أليما شديدا عليه، نفسية صفر في الحضيض. من السبب؟ معاملة الراقي مع الجان نفسه، مع الجان نفسه. ولذلك لابد الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذي يؤتى الحكمة والتؤدة والتبصر والهدوء، هذا يستحوذ على كل شيء، يمديه يتكلم مع الإنس ومع الجان، يمديه ينصح إنسا وجنا، يمديه أن يعني يؤلف مؤلف. لكن المتعصب المتعجرف الذي فيه غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو القرآن، القرآن لابد أن يكون خلقنا القرآن. أحبتي الفضلاء، هنا مدرسة، طب الرقية وعلومها، طب الرقية وعلومها للجميع، مدرسة نتعلم منها، فاكهة نأخذ منها ما لذ وطاب. المشايخ معنا تبارك الله مجتهدون، والكل عنده علم، نحن في دائرة علم، في مجلس مذاكرة، كل له حالات، كل له، كذلك المحجمون معنا، كذلك من لديه بعض الاستفسارات. نحن هنا يا أحبتي نتناقش نقاشا يفيدنا، نتذاكر مذاكرة تنفعنا، بحيث لو يسر الله سبحانه وتعالى شهر شهران أصبح الشخص منا عنده علم وعنده نظرة قد تكون أخرى عن ما كان عليه، وسينفع الله به لا محالة، لأنه أصبح مع الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه الراقي، لأجل أن يرقى بمستواه، بمعاملته، بسيته، بأدبه، بما يرى أنه هو المناسب وهو الأفضل. ولذلك أحبتي يعني لا تعجب من من من شخص قد فقد عقله، لا تعجب من شخص قد لم يؤت ذرية، أو قد سلبت ذريته، أو أصبح فقيرا في لمح البصر، أو أنه في غلبة من أمره، في زواج لم يكن، في طلاق دائم، في ضيق في الصدر، في أمور كثيرة. لا تعجب، لا تعجب، فالبلاء والمسوس توغل في الأجساد، والضر في الناس أشكال وأنواع، والغلبة فيهم قد تبلغ مبلغها العظيم في الدين، في العقل، في النسل، في الجسد، في الصحة، في الولد، في كل صنوف الحياة وفي كل أعضاء الجسد، قد يأتيه ما يأتيه مما يؤثر عليه بسبب هذه المسوس التي دخلت في الإنسان. ولذلك ذاك ساحر فيه، وذاك عاشق فيه، وذاك حاسد فيه، وذاك حاقد فيه، وتلك فيها مس في رحمها وفي الظهر في الفقرة الرابعة أو الخامسة، في الشق الأيمن، في القلب، في الرئتين، في ساكن في العصب، يجري في الدم، يؤثر على السمع والبصر، يؤثر على النطق، أنواع وأشكال. ولذا الرقية في البداية لا مانع من أن الواحد يذهب للراقي في المساء بعد أن كان في الصباح في المستشفى، لا مانع. ولذلك أنا يعني أقول لما تفصل الرقية عن غيرها من الاستطبابات؟ لما؟ ما في مشكلة. المشكلة أن يهجر كتاب الله، ومن أنواع هجر القرآن عدم الاستشفاء به. الذي لا يستشفي بالقرآن هو قد هجره، هو قد تركه، هو قد تركه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن بتركه، هجروا القرآن بعدم تلاوته وعدم التخلق به وعدم العمل به وعدم الاستشفاء به. ولذا نقول بارك الله فيكم، ما في مشكلة. يأتي المريض: يا شيخ أذهب للمستشفى. نعم اذهب، ما في مشكلة، اذهب واعمل تحاليل واعمل أشعات واعمل ما تعمل، لكن الرقية، اجعل الرقية هي الأصل، والفرع المستشفى. إن أبيت فاجعل المستشفى هي الأصل ولا تهمل الرقية. هذا أدنى المعروف وأدنى الأمر لمن كان متبصرا ومن كان متنورا. ولا بد أن يكون هناك يقين في أن القرآن فيه شفاء، والله هو الشافي. فالرقية بحد ذاتها ولو كانت بآيات الله ليس فيها شفاء إلا إذا أراد الله سبحانه. ولذلك نعود للحديث: فإذا وقع الدواء على الداء براء بإذن الله. فالداء موجود، هو السحر والحسد والأذية والعقد والمس وما إلى ذلك، تمام. والدواء هو القرآن، وهو الدعاء، وهو السجود، وهو الزمزم، وهو العسل، وما إلى ذلك. لكن لا ينفع إلا إذا أراد الله وأذن سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وإياكم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. نقطة أريد أن أذكرها ألا وهي انسجام المريض للرقية، انسجام تام وحس مرهف ويعني تملك عند الرقية شيء لابد أن يكون، لابد أن يكون الراقي يساعد مساعدا للمريض في ذلك، يهيئ الأمر. إن كان هناك شيء مشغلا له من أولاد، أشياء، برد شديد، حر شديد، جوعان، من هذا القبيل، لابد أن يذهب كل شاغل قبيل الرقية. تأتي الرقية خلاص يكون عندنا ساعة ساعتين، الآن عندنا شغل شغل شغل شغل، بسم الله. لابد من تركيز وانسجام وإحساس مرهف من المريض للرقية، من المريض للرقية. هذا يساعد كثيرا إلى أن تنفذ الرقية حرفا قبل الكلمة، الحرف من الرقية قبل الكلمة، والكلمة قبل الآية أو الدعوة كاملة، تنفذ في المريض في أذنه فتذهب إلى كل عضو فيه، وحين ذاك تصيب الهدف المرجو، تصيب الهدف المرجو الذي يريده الراقي مما رآه في المرقي. كذا يمشي الحال وكذا ماشين صح، وأبشروا بخير. أما أن يكون المريض في غلبة من أمره، في جوع، في برد، في حر، في شغل مشغول بالأولاد، المرأة مشغولة بأولادها، ذاك بيطيح ذاك بيقوم إلا كذا إلا في مصارعات إلا الشباك مفتوح إلا أنا ما أريد هذا. يعني لابد أن يتهيأ الجو يا أحبتي، لابد، المريض بحاجة. غير ذلك من الأفضل أن يغلق عينيه، لأن البصر حينما يكون الإنسان مبصرا ناظرا فإنه قد ينشغل ببصره ونظره هنا وهناك فينشغل، ولذا لو أغمض عليه عينيه أو لو ربط على عينيه بعصبة بقماشة وما إلى ذلك وغير القماشة فإنه الأفضل بلا شك وبلا ريب، حتى يمنع الرؤية. خلاص قمة الانسجام، قمة التحكم، الاستقبال لهذه الرقية. بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يأتي الميدان يا حميدان، يأتي حين ذاك الشغل الذي نحن بصدده ونحن نريده. ما يسر الله من آيات، ما يسر الله من دعوات، وحين ذاك توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولابد فيها كذلك من خبرة، ولابد فيها من سؤال، ولابد فيها من جواب. والراقي ينظر ما عند المريض، المريض عنده رأسه في غلبة من آمره. طيب أنت الراقي لماذا تكثر في الدعوات عن البطن والمريض يشتكي من رأسه، والمريض يشتكي من رأسه؟ ولذلك الغلبة على المريض تجعلني أنا يا الراقي أمشي مع المريض حينما يكون في غلبة من أمره في شيء معين، في رأسي، في رأسي. عندي آية الرأس، عندي العقل، عندي الإدراك، عندي أفلا تتفكرون، عندي أفلا تعقلون، عندي الدعوات الحافيس والعقل والإدراك والذاكرة وما إلى ذلك. هو يشتكي من رأسي أمشي على رأسه، هو يشتكي من حسد لا يوجد سحر فيما يظهر، خلاص أركز على الحسد، ليش أشتت وأقرأ على السحر؟ إلا إن كان هناك شيء فهذا شيء آخر. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة يبين لنا أنها بركة، والبركة هنا عام، ومن قرأها يريد منها فإنه يحصل له البركة والنفع فيما يريد، فيما يشاء، فيما يطلبه من تيسير أمور، من تفريج كروب، من تحصيل لاء يريدها فإنه سيناله بإذن الله لا محالة. والأمر إلى الله من قبل ومن بعد، فنحن نمشي على ما يكون لنا وما نراه مناسبا في من الكتاب والسنة، وما شاء الله لنا سيكون بلا شك. لكني أنا يعني أجتهد وأقول أن الله لم يشأ لي أو لم يرد لي أو أن الله سبحانه وتعالى يعني ما وفقني، أقول حين ذاك نتوقف عند المشيئة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى عالم بنا، وكذلك يريد المصلحة التي تنفعنا في ذاك الأمر. امرأة اجتهدت في سورة البقرة ولم يحصل لها شفاء تاما، أرادت شفاء من أعراض 80 عرضا، 50-40 من الأعراض ذهبت وبقي مثلها أو أقل، أرادت الزواج لم يقع الزواج. هل هناك مشكلة في سورة البقرة؟ لا، قد آتاها الله سبحانه وتعالى بركتها، لكن هناك أشياء هو أعلم بها سبحانه وتعالى، يشاؤها لا يشاؤها. الإنسان قد يشأ شيئا فيكون له شرا عظيما، كم من شخص أراد شيئا فكان هلاكا له، وكم من شخص لم يريد ذاك الشيء كان خيرا له. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقضية الشر والخير بيد الله، أنا كعبد لله سبحانه أعمل ما يريد، أعمل ما في الكتاب والسنة، ثمرت ذلك الأمر إلى الله من قبل ومن بعد. امرأة محتاجة فقيرة تدعو الله وتجتهد وسورة البقرة وما إلى ذلك، هي تريد الغنى، قد لا يشاء الله لها الغنى، لأن الغنى لو اغتنت قد تكون والعياذ بالله في يعني هلاك وفي دمار، فيهلكها ذاك الغنى وذاك المال. فالله أراد لها أن تكون متوسطة الحال أو أن تكون فقيرة حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. وطبعا في آيات وفي أحاديث في ذلك كثيرة تبين المشيئة الإلهية بأنها خير لنا من مشيئتنا نحن، ما يريده الله ما يريده الله. وبعدين نحن عبيد لله، ما ظن فينا حكمه عدل قضاء، ما أصابنا من خير فنقول الحمد لله الذي بنعمته، لا على كل حال. وهكذا فنحن تحت ملك الله سبحانه، نحن تحت إرادة الله ومشيئته جل وعلا، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فنحن ندعو الله بما نريده وما نشاء، ما أراده الله سبحانه وتعالى ينفذ، انتهينا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نسأل الله أن يجعلنا في فقه لديننا وفي ولكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعلنا هداة مهتدين. عليكم السلام ورحمة الله. قال هل المس له علاقة بتعب القولون والتهابه؟ نعم قد يكون المس كالجرثومة في الجسد وكالفيروس في الجسد، يؤثر تأثيرا بالغا، يؤثر في الرأس، يؤثر على مراكز الإحساس، يؤثر في البصر وفي السمع وفي النطق، يشوه الجسد، يكسر العظم، يسيح الدم، يخثر الدم، يشل الأركان، يؤلم، يوجع، يسبب اكتئابا، يسبب ضيقا، يسبب الأورام، يسبب الآلام والأوجاع، غير أنه قد عن الصلاة وعن الذكر، غير أنه قد يؤثر في الزواج وفي التوفيق فيصرفه ويؤخره، غير أنه يؤثر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، إما بنفس خبيثة أتت به أو بسحر كان سببا في إتيانه أو عين عياذ بالله كان شيطانا لها، كل هذا يؤثر تأثيرا بالغا. نعم بلا شك وبلا ريب. ولذلك لابد من الرقية، لابد من متابعة. كم من شخص في المستشفى، كم آلاف إن لم يكونوا مئات الألوف في المستشفيات، أكثر ضرهم إنما هو بسبب المسوس التابعة للأعين وللحسد وللأسحار ومن أنفس في الأجساد أثرت تأثيرا بالغا. ولذا أنا أقول عودة إلى الكتاب والسنة، إلى الرقية الشرعية، وإلى العسل، وإلى الحبة السوداء، وإلى الزمزم، وإلى الحمى، لابد أن يعودوا إليها كي يطيب الكثير منهم. كثير من الناس على المسكنات وعلى المرخيات وما إلى ذلك من العلاجات التي قد يكون لها آثار سلبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. أسأل الله أن يشفيك يا أختي ويعافيك. جروح الرأس فيما يظهر بأنها من آثار الرأس نفسه أو من آثار خارجية. من آثار الرأس نفسه عين في الرأس أو سحر في الدم أو ما إلى ذلك، فيفوح الرأس، يفوح ويفور ويغلي، وتخرج تلك التقرحات تؤثر على الجلد وما إلى ذلك. تمام. أو يكون شيء خارجي، قد يكون هناك لا قدر الله سحر في الشعر لأجل المرض، ولأجل ذلك صار ما صار، أو لأجل عين لأجل الشعر أو ما إلى ذلك قد يكون. على العموم الذي أرى العسل جيد. تمام. الحجامة بجنب الجروح قد تفيد، لا بأس من تجربة الحنة والصدر كذلك، الاغتسال بالماء المقروء عليه، زيت الزيتون تارة وزيت الحبة السوداء الحبشي تارة، هذا كله جيد إن شاء الله. جربي هذا وذاك لعل الله أن يفيد رأسك يا أختي، لعل الله شفاك الله وعافاك يا أختي. طبعا إذا الشعر طويل فيما أرى لازم أن يقصر، قد تكون العين فيه ويؤثر عليه أثر العين وما إلى ذلك. الأعراض كثيرة ولا بد من المتابعة متابعة دقيقة، والأعراض فيما يظهر بأن لها 20 عاما كما هو المبين عندي في هذه الرسالة. ولذا كلما كان المرض قديما كلما تشبث في الجسد، خاصة إن لم يجد ما يردعه وما يخرجه وما يوقفه، فإن ذلك يكون يعني ما قدم عظم. ولذا هناك رقية لي: اللهم أبطل ما عظم بقدمه، ما عظم بقدمه. أسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، والصداع وما إلى ذلك لابد متابعة دقيقة في البرنامج العلاجي، لابد من النفسية العالية، لابد من اليقين، لابد من القوة، القوة الذاتية والنفسية العالية هذه مهمة. حتى لو كان المرض له 50 عاما ليس على الله بعزيز ولا ثقيل ولا معجز بأن يكشفه، فإن الله قادر مقتدر قدير. المشكلة فينا نحن، هناك الضعف وهناك النفسية الهابطة وهناك عدم الإيمان الكامل كذلك في القرآن بأنه شفاء، عدم اليقين في قدرة الله وقوته سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. عليكم السلام ورحمة الله. النفس الخبيثة هي النفس المتعلقة التي تتعلق بالشخص، وهي السبب في العين وفي الحسد وفي السحر وما إلى ذلك، هي السبب في الأصل. لما حسد الحاسد إلا لأجل نفسه الخبيثة، والنظرة كذلك، والساحر كذلك، فهي فيما يظهر لأنها هي الأصل في الضر. ولذا ركزوا عليها جيدا واسمعوا لرقى الأنفس كثيرا لعلكم أن تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا النفس حتى أمرها عجيب، قد يعني لا تتحرك، قد لا تتكلم، قد لا يعني يحصل شيء معها عند الرقية كثيرا على هذا المنوال. لكن أنا كراقي شرعي أجتهد، والنتيجة أرجو ثوابها وأرجو نفعها وأرجو خيرا من الله سبحانه وتعالى. المرقي أنت يا أمة الله أو ذاك حينما يقرأ عليه من قبلي أو من قبل الرقعة الآخرين وفق الله الجميع، لابد من الصبر. هذه نفس متعلقة، قضية نفس متعلقة، قضية صبر، قضية صبر. وقد تكون النفس أوغل في الجسد من السحر وأعظم تأثيرا في النفس من السحر، ويعني تكون متعلقة تعلق عظيم، قد تكون يعني بكل خلية في الجسد بمقدار تلك النفس المتعلقة. هي أصلها من إنس، أصلها من إنس فتعلقت، فكأنه نفس ذاك الشخص في ذاك أو تلك المبرور المنفوس التي يعني الذي يتأثر تأثرا بالغا. ولذلك يعني المحسود قد يكون أعظم ضررا من المعيوب، وقد يكون المسحور كذلك أعظم ضررا من المعيون المسحور. كل هذا يكون لأجل غلبة عليه من تعلق عليه وتعلق به. لماذا عنده مال؟ لماذا عنده زوجة؟ لماذا عندها زوج؟ لماذا هي جميلة؟ لماذا عندها شيء جديد؟ لماذا أحوالها؟ لماذا هي كذا من جسدها، من جسمها، من شعرها، من عينيها، من مشيتها، من صوتها، من ومن هذا القبيل. فهو التعلق العظيم هذا هو السبب في النفس، ولذلك قشعها من الجسد قد يصعب. يأخذ وقت، يأخذ جهد. لا تيأسوا، لا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا ولا تقنطوا من رحمة الله ومن الاجتهاد في آيات الله العظيمة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل توفيقا وأن يجعل يسرا. أهم شيء الاستمرارية والمتابعة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل الساحر، وكثير منهم من يكشف أمره، من يكشف أمره، من يكشف أمره. ولذلك يعني انظروا إلى هذا الخبل الذي لا عقل له، يضع هذا السحر العظيم في مجسم هيكل عظمي وفي قفص ويرميه. يعني هل يظن أنه يرميه في صحراء بحيث أنه لن يكون هناك أشخاص يرتادون؟ هذا شاطئ الناس فيه، والغواصون داخلون وخارجون، وكذلك القوارب وما إلى ذلك. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يذل من عصاه، إلا أن يذل من عصاه. ولذلك يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، الفشل له. ولو أنه ظهر له ولجنده ولأتباعه ولمن مشى معه من أقرانه من شياطين الإنس من ما يظهر لهم من فوز ونصرة وغلبة لهم فهي مؤقتة، إنما هي لأجل الابتلاء والتمحيص وليس لأجل غلبة دائمة وقهر دائم ونصرة لهم أبدا، إنما هي قدر من الله سبحانه وتعالى يسوقه، إنما قدر من الله سبحانه وتعالى يريده جل وعلا في ذاك الشخص. وفي الأصل لو عدنا للأصل فإنه لن يضر سحرهم إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك كم من ممن ابتلاهم الله سحر التفريق، وقد يكون هو العام وهو العظيم وهو الذي متمرس فيه الكثير ومحترف فيه الكثير من السحرة، فوق ذلك كثير ممن ابتلوا بهذه الأسحار لا زالوا مع بعض. أزواج كثر فيهم هذه الأسحار أنواعا وأشكالا، ومنها ما يجدد من قبل الجان وما إلى ذلك، وفوق ذلك في صبر وفي عظيم حياة بصبر جميل وبسكينة وبطمأنينة، وكذلك بمدافعة لهؤلاء الخبثاء مدافعة عظيمة، مدافعة عظيمة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالعلاجات المباحة التي قد شرعها الله لنا. ولذلك مهما يفعل الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، مهما صنع، مهما كاد، مهما مكر، مهما فعل بأقفال تتفك في معادن في حديد في فولاذ سيسحر. والله أن بعض الأشخاص في أجسادهم حتى وليس في الأرض، يعني ما كان في الأرض فهو يسير، ولو كان ما كان فإنه خارج الجسد لكن داخل الجسد من عظام ومن أفلاك ومن خيوط ومن شعر ومن مرابط داخل الجسد بالأحشاء يدخلها الجان، يغمي على العقل ويدخلها. وفوق ذلك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفوق ذلك ولا يفلح الساحر حيث أتى، البتة وفوق ذلك السحر إن الله سيطر. والله إحدى الحالات أتتني، وهذه الحالة فتاة صغيرة في السن 18 عام أتت إلي وهي تمشي قد استودب ظهرها لأجل ما في بطنها مربوط بظهرها، وما هي إلا أن صبرت فظفرت تبارك الله، وكان فيها أسحار عظيمة قد وسعت حتى رحمها، أصبح واسعا أصبح يستوعب الأسحار، نسأل الله العفو والعافية. وإذ بصبر جميل وبمتابعة واستمرار ويوما بعد يوم، إذ بالله سبحانه وتعالى يأذن لأن تفك تلك الأسحار، أذن الله جل وعلا وأراد إلا أن تشفى أمته، إلا أن تشفى أمته تلك بفضله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه. وغير هذه الحالات كثير، وعند الكثير من الرقاة بارك الله فيه. ولذا لا بد من صبر جميل ولا بد من متابعة هؤلاء الخبثاء الظالمون السحرة وجنودهم، يعملون في خفاء في ظلام، يعملون في في في في دس وفي خنس وفي وبمس خفي مخفي، ومتعاون معهم من ملوك الجن من الظالمين هؤلاء، من له سلطة عظيمة على جن يعتبرون من الصغار ومن الأتباع ومن عبيدهم، لكن الله سبحانه وتعالى يدمر كما دمر فرعون وهامان ودمر قرونا سبقت كانت في أمن وفي دعاء وكانت في قوة عظيمة، قوة عظيمة أين هذه القوة من قواتهم؟ دمرهم الله سبحانه وتعالى ودمر عروشهم ونصر المسلمين ونصر أولياءه، وهؤلاء الظالمون فهزموهم بإذن الله، هزمهم الله سبحانه وتعالى بإذنه، وكانت الراية لأوليائه ولرسله ولمن اتبعهم. فنسأل الله بصبر جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بإيمان في القلوب عميق وبيقين صادق، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يفرغ على القلوب صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. حياك الله يا شيخ علي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحيا الله الجمع المبارك، أسأل الله أن يصبحكم أجمعين بالخير والمسرات. طبعا عندنا صباح وعلى وشك أن تدخل الساعة 12 مساء، بقي حدود 10 دقائق أو حولها، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صباحا ومساء. سؤال وجيهي وسؤال طيب. طبعا العين يتبعها شيطان كما روي في الأثر، سواء العين من نفس حاسد أو من نفس معجب، فهي يعني تدخل في الجسد بأمر الله سبحانه ويدخل معها شيطان وحاسد، وإما أن يكون معجبا وإما أن يكون حاسدا، ويزيد مع الحسد عياذ بالله النفس الرديئة الخبيثة، وهذا أمر آخر عظيم شديد وطأته وبأسه على المريض. أقصد النفس الخبيثة الحسودة الحقودة، نسأل الله العفو والعافية. انتهينا من هذا. الأمر الآخر، الأمر الآخر، إذا دخل الشيطان العين تمام الجسد وخرج منه، إن بقي في العقد فإن الجسد قد يكون مفتوحا لهذا، إن بقي في العقد لأنه قد يذهب الشيطان وتبقى العقد، إما أن يهلك وإما أن يرغم على الخروج، ولا زالت عقدته موجودة، عقده موجودة، أثره موجود. الأثر والعقدة هذه، الأثر هذا والعقدة هذه قد يأتي عليها غيره، قد يأتي عليها غيره، ولذا لا بد من إحلالها، ولا بد من إذهاب أثر العين التي في الجسد بالبرنامج العلاجي وبالمتابعة في الرقية وبحسب قوتها واستحواذها ونفوذها في الجسد، وكذلك المدة عندنا معتبرة في قضية أنه ينشأ البرنامج العلاجي، المدة معتبرة عندنا، فلو كانت قوية ونافذة متشعبة وما إلى ذلك هذه العقدة وهذا الأثر، لا بد له من متابعة، ولا بد له من حجامات، ولا بد له من استفراغ، وقد يكون مسهلات كذلك له مثل الذي عنده سحر، تستقر هذه العقدة وهذا الأثر في البطن، فلا بد أن يمشي على برنامج علاجي يجتث أثر هذه العين وعقدة هذه العين في جذورها، وإلا إذا بقي فإن الشياطين ستأتي لا محالة، فإن الشياطين ستأتي لا محالة. الأمر الآخر، إن تحسن الوضع وذهبت العقد وذهب الأثر وذهب المؤثر اللي هو الشيطان أو الجان نفسه، خرجه الله سبحانه وتعالى وخرج أثره، حين ذاك يكون ملتئما الجسد، فيما يظهر لي أنه يكون ملتئما وليس مفتوحا ومغلقا كذلك، تمام. وحين ذاك يكون بالشخص نفسه، هل هو متعصب، هل هو مجتهد على نفسه بالأوراد والأذكار والقرآن وما ينفض عنه غبار الأحساد والعيون وهذه الآثار، أم أنه سيكون مستسلما والكسل فيه والخمول فيه وقلة الدين، فيفتح هو مجالا للشياطين عليه بتقاعسه وبإهماله لما يحصنه من الشيطان ومن عين الإنسان. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا ما أراه. أخواتي المباركات، سؤال الداعية سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. الملك في ملكه يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء وينهى عن ما لم يريد، ما لم يرده، ولذا نحن في ملك الله، نحن في ملك الله، وليسعنا ما وسع غيرنا، الصبر والرضا، وأن نكون في يقين، وهذا هو حال المؤمن، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، وصبر على ذلك إلا كان تحت حفظ الله ورعايته سبحانه وتعالى. ولذا أقول لابد أن نجتهد على أنفسنا، البلاء موجود، لو لم يكن في البلاء منحة ورفعة ما كان الأنبياء في بلاء، اضطهد بعضهم وقتل بعضهم وأوذي بعضهم أذية عظيمة، وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين، ها هو يؤذى والدم يسيل من رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أنا ومن أنت ومن نحن عند رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وعند الأنبياء السابقين وعند من اتبعهم، من نحن؟ ولذا لا يبحث إلا عن رضا الله، لا يبحث إلا عن رضا الله. وإنك لترى البعض من الناس المبتورة بعض أعضائهم أو في عمى أو في صمم أو في شلل، حينما يظهر عليهم الرضا من الله بصبر جميل كانوا فيه يتعجب الشخص، وحينما ترى البعض قد آتاهم الله أسماعا وأبصارا وقوة وحركة وأصابهم ما أصابهم من ضيق بسيط ومن تعطيل بسيط ومن تأخر في زواج أو من كثرة طلاق أو من عدم إنجاب، قامت الدنيا ولم تقعد، سبحان الله. لينظر الشخص إلى ذاك المعاق وإلى هذا الذي لم يعق، إنما أصبح عاقا هو والعياذ بالله، لأنه قد انخلع أو خلع هو الصبر من حياته فأصبح في ضجر والعياذ بالله. ولذا أخواتي المؤمنات، الصبر الصبر الصبر قد ذكره الله في 70 أو 90 موضع في القرآن، الصبر على أقدار الله هذا معنا، هذا الصبر على أقدار الله معنا. فمن رضي في الحديث فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله، الذي لا يعجبه مع السلام، لا يعجبه حكم الله، هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، أصبح في غلبة من أمره، غلب نفسه هو غلبة أخرى غير غلبة الضر والشر. وإذا لا يعتم على الحياة، لا قنوط من رحمة الله، لا رجوع من الاستسلام لحكم الله، هكذا المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه ملك الجبال وقال له اطبق عليهم الأخشبين، جبلين مكة بينهما، اطبق عليهم، ما خلهم، خلاص اذوك اضطهدوك. قال لا، هذه قمة الصبر وقمة التفاؤل. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابه أن يعبدوا الله يشركوا به شيئا، وها هو حصل. هذه قمة الصبر وقمة التفاؤل وقمة العظمة في الروح الطيبة، العظمة في العقل الرزين والفكر السديد الذي ينير المستقبل. أنا لا أعيش ليومي، أعيش لغدي، هكذا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. يعني اجتهد في نفسي. وقضية طلب العافية قضية اجتهاد، مثل الذي يتاجر، هل الذي يتاجر ويمشي في التجارة هل يضمن الربح؟ لا يضمن الربح، لكنه يجتهد. أنا وأنتم وفلان وفلانة نجتهد في قضية العلاج من أمر معين، قد يقع العلاج وقد لا، قد يقع الشفاء لا يقع، بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا نحن في ملك الله كما قلت، يفعل الله بنا ما يشاء. أهم شيء أن يكون راضيا عني وعنكم، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفرغ علينا صبره، وأن يثبتنا، وأن يصلح الحال والشأن، ونسأله العفو والعافية، ليجتهد في قضية الرقية وفي البرنامج العلاج وفي جلسات الحجامة. بعض الناس يريد العافية وهو رجل على رجل وهو يشرب الشاي، والعافية لا بد لها من كد، ولا بد لها من جهد، ولا بد لها من طلب. واليأس هذا والنفسية طريق للشيطان عليه، وطريق للجن الساكن في الجسد على من هو فيه، لأن النفسية إن كانت هابطة، إن كانت في الحضيض، فحين ذاك تتأخر العافية ويسهل للخبيث أن يجدد وأن يلعب في في في في الجسد كيف شاء. لعلكم فهمتم علي الآن. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وليكثر من قوله تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله الثبات، نسأل الله التوفيق. يعتبر سؤال وجهي وكلها تصب في أذى، تصب بأنها مؤذية. فالحسد والنفس قد يكون لشيء واحد، لكن النفس قد تكون مرتبطة أكثر من الحسد، وتكون لاصقة أو لصيقة في الجسد أكثر من الحسد، والنفس مرسولة كذلك من الحاسد. والحسد قد يسبب أمراضا وعللا، والنفس فيما يظهر تسبب الخوف والنفسية والرعب والتعطيل والصد والرد وما إلى ذلك. ويتخاطب مع النفس، قد لا يتخاطب مع الحسد لكن يتخاطب مع النفس على أنها نفس حية، كأنها من ذاك الشخص مرسولة على المحسود أو على المنفوس، ويتخاطب معها وتتكلم وتؤمر بالخروج وما إلى ذلك. أما الحسد فإنه فيما يظهر كتلة في الجسد وعقد في الجسد تتعقد وتؤثر تأثيرا بالغا، والنفس قد تكون حية في الجسد وتتحرك وتتنقل هنا وهناك وتؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي قد كان سواء على العقل والإدراك والأحاسيس والمشاعر أو كذلك على الجسد وكذلك على الحظ والنصيب وما إلى ذلك. أما العين فهي من عين الشخص تؤثر بذبذبات، تؤثر تأثيرا مباشرا عند النظر، عند النظر للمعيون لنعمة عنده ولهبة من الله عنده كانت موجودة وأصابه ما أصابه من العائن، إما لأجل إبعادها وجلائها عنه، وإما لأجل إعجاب لأجل إعجاب وتهن وتمن منه لما عند الشخص. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. هناك معوقات في مجال الاستشفاء بالقرآن، فالبعض يشتكي من الحيز الذي هو من حوله، سواء من الوالدين أو من الإخوة أو من قلة ذات اليد أو من يعيش معهم، يؤثرون عليه في قضيته أنه ينضبط على العلاج وعلى الرقية وأن يحضر إليها أو أن يأتي براق ليرقيه ويتابعه. معوقات عظيمة قوية هذه الخارجية، وهناك كذلك معوقات داخلية ما بين الذبذبة، ما بين اليأس، ما بين النفسية الهابطة، ما بين الخبثاء الساكنين بالجسد الذين يصدون ويردون، وكل هذه وتلك مقدور عليها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالعزم القوي وبالإصرار فإن العزم والإصرار مظنة استمرار ومظنة وصول للهدف المراد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا كل مشكلة لها حل، كل مشكلة لها حل، فليجتهد الشخص من هنا وهناك ويتصل على ذوي الخبرة والدربة والأحلام والنهى الذين يدلونه، الذين يرشدونه، الذين يساعدونه في حل بعض ما أشكل عليه وكان حائلا بينه وبين مصلحته، بينه وبين ما ينفعه. شيئا فشيئا، يوما فيوم، وتتعدد الحلول في الحيز الذي الشخص ساكن فيه. كذلك من في الجسد بالدعاء والإخلاص وصدق الرجاء لله سبحانه رب الأرض والسماء والدفع بالصبر الجميل، الصبر العظيم، الصبر الذي فيه رضا وتسليم وليس صبر يائس فيه السآمة وفيه الضعف والخوف، لا بد من صبر جميل، صبر عظيم، من قوة، من صدق توكل على الله سبحانه، من يقين بأن من في الجسد ضعيف، من في الجسد داخل الجسد لم يجد إلا هذا الجسد من العالم كله، فهو أضعف ما كان، أضعف ما يكون، ولم يجرؤ على أن يكون ندك أو أن يكون ضدك يا عبد الله ويا أمة الله. ومع الوقت ومع الأيام وكلما اشتد سواد الفجر وكلما اشتد سواد الليل انبلج الفجر وظهر، وكان بعد ذلك الشمس القوية التي يطهر الله بها وتسطع الدنيا ويرى ما فيها، وبشعاع الشمس قد يحرق من كان مؤذيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا صبر جميل، توكل على الله، إصرار ثبات، ولكل مشكلة حل، ليجتهد الشخص في حل المشكلات، يبسط الوضع والنفسية تكون عالية حتى يصفو الذهن وحتى يتمالك الشخص نفسه في قضية أنه يبحث عن حلول تساعده فيما هو فيه من مشكلة، سواء من والدين أو من إخوة أو من زوج أو من زوجة أو من أخ أو أخت. ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى كما قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله يا أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير والعافية. يعني يقل الصبر عند البعض من الرقى، يقل الصبر عندهم فيعجزون، ووددت أنهم لغيرهم يحيلون لمن هو أعلم منه أو من هو أقدم منه في الرقية أن يحيل إليه الحالات التي قد يعجز فيها أو أنه قد لا يوفق في علاجها. لكن نصادف بأنه قد أحالها للطب النفسي وهو يعلم في قرارة نفسه بأنها إنما هي مسوس قد أثرت في العقل وفي الفكر وفي الجسد وفي الحظ وفي النصيب وما إلى ذلك، سواء من آثار الأسحار أو الأحساد أو العيون وعليها العقد وما إلى ذلك. ولذلك يعني يجب على الراقي أن يكون ملهما وأن يكون صابرا صبورا صبارا مجاهدا قويا. هذه أرواح أناس وهو يتعامل مع عقول أناس، يتعامل مع مرضى هم بحاجة له كحاجتهم للماء، كحاجتهم للنفس، لأن العافية يعني إذا انفكت وذهبت خلاص أصبحت الحياة لا طعم لها. إذا هناك تعب ملازم ضيق، إذا كان هناك هم وغم وكرب والتخبط في العقول والتصرفات وآلام وأسقام، فأصبحت الحياة حين ذاك في ضنك عظيم وفي شدة ولأواء قوية عظيمة. فلا بد من، كما أننا نقول للمريض اصبر، القول اصبر حتى للراقي أن يصبر ويتحمل ويجاهد ويناضل. اليوم بآيات، غدا بآيات غير تلك الآيات، بعد غد بدعوات، بعد غد بسور أخرى من القرآن، وهكذا بهذا وذاك وبجهد يوم تلو يوم، بجهد عظيم، بدعوات عظيمة، بدعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى، مع هذا يمشي الحال بحول الله. أما في غمضة عين نريد الشفاء وقد لا يعني يتمكن الراقي من بيان الأمر العظيم أو المؤكد، قل صبره وظن ليس باليقين بأن هناك نفسية وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يعني يتبرأ بما تحمله هذه الكلمة، يتبرأ ذاك الراقي من ذاك المريض، فلا يتابعه ولا يرد عليه ولا بل يدخله في يأس وفي قنوط، وهذا منهي عنه، منهي أن نكون من اليائسين، ومنهي أن نكون من القانطين. ولذلك يعني بارك الله في الجميع، الراقي لابد أن يتحلى بالصبر، الصبر للراقي وللمرق. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. حي الله المشايخ الفضلاء، أسأل الله بأسمائه وصفاته تقبل منا أجمعين، أن يرحم ضعفنا وأن يكشف عنا هذه الغمة ويعافي الجميع من هذا الوباء، إنه على ذلك قدير. أسحار البيوت كثيرة، والأسحار المشتركة بين أفراد العائلة كثيرة وتعظم بقدمها، وهي إما أن تكون مأكولة أو مشروبة في إناء واحد قدم لهم، أو تكون كذلك في أوراق أو في عقد، سواء في حبال أو في خيوط أو في آثارهم كذلك مجتمعة، أو في ورقة أسماؤهم فيها، أو في أخذت من آثارهم من الشعر والأظفار أكرمكم الله والملابس وما إلى ذلك، فدفنت ووضع فيها الأسحار وما إلى ذلك، فتكون حين ذاك مشتركة، فتكون مشتركة بين أفراد العائلة، بين من أريد فيهم أن يكونوا مسحورين، مرضى، مدمرين، منهارين، معطلين وما إلى ذلك. طبعا إن قدر أن يمكثوا في مكان واحد عند الرقية فهو الأفضل وهو الأولى، أن يكونوا مجتمعين لا متفرقين. لكن قد يكون هناك صعوبة لا سيما لمن كان قد تزوج وبعد، ولمن كان قد توظف وسافر ومن هذا القبيل، لكن يجب عليه وجوبا بلا شك أن يجتهدوا في خلاص ما هم فيه. طبعا العلاج قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فأتكلم من ناحية الوجوب لأنه قد يكون عبئا لغيره من إخوته، قد يكون عبئا لذريته إن كان من الوالدين، قد يكون عبئا لإخوته إن كان منهم أخا لهم، فلا بد أن يجتهد في قضية أن يعالج نفسه حتى يتعالج من هو معه، لا سيما لأنه قد يكون فيه هو شيء لغيره، قد يكون فيه شيء لغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وقفنا يعني معشر الرقاه على حالات كثيرة، فهو يحمل في بطنه أو في دمه عقد لغيره، إما أن يكون أبا لولده أو أخا لأخيه أو أخته أو زوجا لزوجه أو زوجا لزوجه. ولذلك لابد أن يجتهد في قضية البرنامج العلاجي، في سورة البقرة، في الحجامة، في الرقية الشرعية المباشرة إن أمكن ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج البلاء وأن يبطئ. فلو يسر الله سبحانه وتعالى واجتهد على نفسه هذا وذاك وتلك وهذه اجتهدوا، فإن ما فيهم ومن فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيبطل ويخرج لا محالة. والسحر لا بد له من الصبر، وانظروا إلى هذه الحروف سحر صبر، سبحان الله، لا بد من الصبر عند السحر حتى يبطله الله سبحانه وتعالى. حتى في الآية السحر إن الله سيبطله، سيبطله يعني سوف يبطله، متى؟ غدا، بعده الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة سيبطله، يعني لابد له من جد واجتهاد. وما قدم عظم وما كان عظيما لابد فيه من صبر ومجاهدة، وما كان مشتركا فإنه يكون ثقيلا ويكون يعني متشعبا، فلابد أن يجتهد المجتهد ويتابع حتى أن الله سبحانه وتعالى يخلص ذاك وتلك، إما على التعطيل عن الزواج، إما على على الإنجاب كذلك. بعض المرات ندخل بعض الأسر ما في إنجاب، كلهم شيء عجيب بدون سبب طبي، ما في زواج، معطلين، لا شيء يعيبهم، لا وظائف، لا مصدر للرزق، عندهم سحر الفقر، برهم شهادات موجودة وما إلى ذلك، تبارك الله لا يعيبهم شيء، لكنه شيء قد أراده الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله قد أذن ببلوغ ضرهم وبعظم شر عليهم وبلاء قد استحوذ عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لابد أن يفزع الشخص إلى أن ينقذ نفسه وينقذ من معه في هذا البلاء، من هذا البلاء، حتى يكونوا في سعادة بدل شقائهم فيه، وأن يتحرروا من قيود الأسحار ومن قيود هذه العقد التي قد أصابت هدفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبكل خير. أحبتي، أسأل الله أن يجعل هذه الجمعة خيرا وبركة علينا أجمعين، وأن يجعلها آخر جمعة لنا في هذا الكرب وفي هذه الشدة، اللهم آمين. أحبتي الآن كلما، ولعلكم تلاحظون، كلما أقول الحجامة الحجامة وتريدوني استفسارات كثيرة، فأحيل إلى الحجامة لأهميتها ولأنها من أسباب الشفاء بلا شك وبلا ريب، والكل يعلم ذلك. فيقال الأمكنة والمراكز والمحجمون وكذلك المحجمات للنساء طبعا مغلقون لأبوابهم ولا يستطيعون أن يخرجوا ولا يستطيعون أن يحجموا في هذه الظروف القاسية المدلهمة. والحمد لله على كل حال في ظل هذه الظروف التي نحن نعيشها أسأل الله أن يفك عنا ما نحن فيه وأن يصرف عنا هذا الوباء وأن يعافي الجميع منه اللهم آمين. فأقول كما أن العسل والزيت والزمزم عند الناس وقبل ذلك القرآن والاجتهاد في البرنامج العلاجي السدر والحبة السوداء وما إلى ذلك في أغلب البيوت هي موجودة، ينبغي أن تكون أدوات الحجامة كذلك في كل بيت موجودة، وأن يتعلم الشخص الحجامة وأن يعلمها أهل بيته. فالحجامة أمرها جلل، أمرها عظيم، وفائدتها عظيمة. ففي ظل هذه الظروف ظهر يعني البيان الذي يدلنا دلالة واضحة على أن الحجامة لابد أن تكون في كل بيت. مبادئها تعليمها يسير، يسير جدا، دقائقها هذه للمختصين، أما عملها السائد فهو شيء يعني يسير، ودوره حتى لو ألقيت في خلال ساعة وساعتين قد ينفع الله بها، ولو جرب الشخص مرة ومرتين فإنه يفلح بإذن الله فيها. فليجتهد كل منا أن يبلغ هذا الأمر وأن يعلم من كان جاهلا. فالحجامة أمرها عظيم وأهميتها كذلك أهميتها بالغة، لا سيما عند أصحاب الضر الذين هم في غلبة من أمرهم، الذين هم في غلبة من أمرهم لأجل ذهاب ضر وإسراع بشفاء وعقدة ظهرت وتجديد حصل وكذلك خروج بلاء. فكل هذا فإن الحجامة تساعدنا بإذن الله في خروج هذا البلاء وفي إحلال العقد وفي ذهاب هذا الألم الذي قد لا يسكن إلا بالحجامة، الذي لا يسكن إلا بالحجامة. فهنيئا لمن كان في الحجامة بارعا، وهنيئا لمن كان مجتهدا في أمر الحجامة قد يعني أفاد نفسه وأهله، لا سيما في هذه الأيام التي قد يكون الخوف عند الجميع خشية أن ينتشر هذا الوباء عافانا الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر لنا ولكم كل خير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. نحمد الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت في كل زمان وفي كل مكان، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أن فتحت لنا الأبواب يا ربنا، أبواب السماء لدعاء المضطر ولدعاء المكروب ولدعاء المغلوب. اللهم لك الحمد، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا إلهنا أن تفتح لنا أبواب السماء وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آمين. نثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك وتعاليت، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أعظمك يا ربنا. تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك سبحانك يا ربنا بالمعاصي، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، تنزل علينا رحماتك ويصعد إليك منا العمل السيء، فاللهم لا تؤاخذنا بما عملنا. نتوب إليك ونرجوك ونتقرب إليك بالعمل الصالح دائما وأبدا. سبحانك يا ربنا أمرتنا بالدعاء وبه تكشف البلاء، أمرتنا بالضراعة والافتقار والاستكانة إليك يا ربنا عند المدلهمات وعند الضر وعند حصول الشر، وهذا من منتك علينا، فاللهم لك الحمد يا ربنا. الدعاء لله سبحانه وتعالى هو العبادة كما في الحديث، الدعاء هو العبادة، والدعاء لله سبحانه وتعالى هو الطلب، ويكون فيه الإلحاح وفيه كذلك اليقين بأن الله هو المجيب. فحينما يأمر بالدعاء سبحانه وتعالى فإنه يتكفل بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو ملك الملوك، وبيده الأمر وبيده الخلق وبيده كل شيء، يخلق يفعل يأمر يعطي يمنع يبسط يقبض يقبض يرفع ويخفض. سبحانه وتعالى هو الخلاق، هو العليم، هو الرزاق، هو الحكيم، هو المتصرف في هذا الكون سبحانه ما أعظمه. ولذا إذا دعي فليأتي في القلب بأنه هو الذي بيده كل شيء، ولذلك هو المتصرف وهو الذي يفعل ما يشاء، يقول للشيء كن فيكون. سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أمره أن يقول للشيء كن فيكون. ولذلك دعاؤه سبحانه وتعالى إنما هو رجاء وطلب بكشف بلاء أو بحصول خير أو برفعة تكون وبزيادة وبذهاب بلاء ودفع أعداء وما إلى ذلك. فالله جل وعلا في كتابه العظيم أمرنا أمرا بدعاء، ومن كان عاجزا فإنه لا يطلب من غيره، فإنه لا يأمر غيره أن يطلبه لعجزه ولغلبة عليه. هكذا المخلوق، المخلوق عاجز حتى لو كان ثريا ثراء عظيما، فإن فيه الحرص وفيه حب الدنيا ولا يريد أن ينقص مما عنده وما إلى ذلك. لكن الله هو الغني، والله هو المعطي، والله هو صاحب النوال والإحسان سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذا بارك الله في الجميع حينما يأمر الله بدعائه إنما يأمر لأنه هو القادر وهو المقتدر وهو الغني وهو المعطي وهو صاحب الجلال والكمال والفضل والإحسان سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء سبحانه وتعالى. يدعى بقلوب خاضعة خاشعة موقنة بأنه المتصرف وبأنه المعطي وبأنه يقول شيء يكون فيكون، وأن الخلق خلقه والأمر أمره، بأن الخلق خلقه وأن الأمر أمره، ويشرع ويحكم ويقضي ويعطي ويمنع وغير ذلك. لذا لابد أن يأتي في القلوب هذا عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كانت في القلوب فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على عظيم قدره في القلب. ولذا ينبغي أن يتجرد المخلوق ويتجرد قلبه من عظمة المخلوق ومن التوجه للمخلوق، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون في قلبه عظمة الله جل وعلا، حتى يدعو كريما، يدعو قادرا مقتدرا قديرا. أما أنه في قلبه غشش، وفي قلبه والعياذ بالله شك وريب في في في ذات الله وفي قدرة الله، فهذا لا ينفع الدعاء لأنه شاك. ولذلك في الحديث يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء ماذا؟ خلاص يأسا منه، ويدخل في دائرة اليأس ماذا؟ بأنه يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. فكم من منتكس، وكم من مرتد، وكم من نكف على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، لأنه قد أذهب عظمة الله سبحانه وكبرياء الله جل وعلا وقدرة الله جل وعلا من قلبه، فدعاؤه حين ذاك أصبح والعياذ بالله ليس بالصحيح. إنما دعاء الهزيل السقيم الذي في قلبه دخل وريب وشك في الله سبحانه وتعالى، في أفعاله، في قدرته، في أمره، في نهيه، في قبضه، في بسطه، في رفعه، في خفضه، فيما في انتقامه وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذا بارك الله في الجميع، لابد من يقين صادق. ولذلك السجود مدعاه لأن يستجب لأحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه قبل أن يستجاب لأحدكم، أي في حالة السجود فإنه جدير أن يستجاب لأحدكم، لأن السجود حين ذاك يدل دلالة واضحة على قمة الافتقار للداعي وقمة العظمة للمدعو. بهذه الصيغة وبهذه الهيئة يتبين بيانا عظيما قدرة القادر وعظمة العظيم جل وعلا في أنه هو المدبر، وأنه هو الآمر الناهي، وأن الأمر بيده جل وعلا. ولذا لم يبقى إلا يقين صادق، ولم يبقى إلا جهد بالغ وتضرع عند المصائب والمدلهمات، والتضرع مطلوب لعلهم يتضرعون. لا بد من الضراعة، والضراعة هي إظهار المسكنة والفقر والذلة والانكسار والافتقار والعوز وقمة الطلب لله سبحانه وتعالى. بهذا نصل لما وصل إليه الأولون: الخنوع والخشوع والذلة والافتقار، تدلنا دلالة واضحة. ولذلك لينظر في أحوال الناس الآن بمقدار الذل والافتقار من الابن، من الابن لأبيه يعطيه، لو منع ورفض الأب وبكى الابن فإنه ماذا؟ فإن الأب يحن عليه ويشفق ثم يعطيه ما قد رفض ومنع، وهكذا. ولله المثال الأعلى سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه وتعالى هو الغني المحمود، وهو العظيم صاحب العظمة صاحب الفضل، وإذا سئل ابن آدم فإنه قد يتمعر وجهه، قد لا يكون عنده، وإن كان عنده قد يكون بخيلا، وقد يكون كذلك لئيما، وقد يكون والعياذ بالله فيه قسوة وما إلى ذلك. أما الله سبحانه فإنه الكريم، وإنه المفضل، وإنه صاحب الفضل، يقول سبحانه: واسألوا الله بفضله. والدعاء له آداب وله أحكام وله كذلك أزمنة فاضلة، وله أمكنة كذلك فاضلة. ولذا في هذه الكلمة لا أستطيع أن أشمل وأن تكلم في هذا الباب من جميع جوانبه، لكني أركز على مقدار ذل العبد والانكسار بين يدي ربه، وبمقدار ما يكون كذلك لسيده ومولاه سبحانه، بمقدار ما يعطيه ويؤتيه بل ويربيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذاك العبد، وأن تكون تلك الأمة بين يدي الله مفتقرين، بين يدي الله طالبين بذل وبانكسار وبخنوع وبخشوع، حتى نظهر افتقارنا وفقرنا وذلنا وعوزنا للعظيم للكريم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى عظيم منتقم لا غالب له، وهو الذي يعطي ويؤتي. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم، بمعنى الحديث لو أن أولكم وآخركم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم دعاني وعطيت كل منهم مسألته لم ينقص مما عندي إلا كما ينقص ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط حين يدخل البحر، أو كما ورد في الحديث القدسي. ولذلك بارك الله فيكم، ملك الله عظيم وأمر الله عظيم وقدرة الله عظيمة، وليقبل كل منا على الله سبحانه، فإن الأمر بيده وإن الحكم له، وإنه هو المالك وهو المتصرف سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعظم الأمر ويجزل المثوبة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا أجمعين للبر والتقوى، وأن يلهمنا الصواب، وأن يلين قلوبنا بذكره وبمخافته وبالتوكل عليه، وأن يجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.